في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. كلفت بمحبوب كثير حياؤه، له وجنة من حسنها خجل الورد، فأول ما تلقاه يحمر وجهه، كذاك تكون الشمس أول ما تبدو. له مني المحبة والوداد، ولي منه القطيعة والبعاد، فقلبي لا يلائمه اصطبار، وجفني لا يفارقه السهاد. كلفت بحبه صوفي وصل، فماضيه إليه لا يعاد. عريب كان لي معهم عهود، ظننت بقاءها ولهم وداد، عهدت لديهم خلقا جميلا، وقد غضبوا ولو ردوا لعادوا. متى يعطف الجاني وتقضى وعوده، فقد طال منه هجره وصدوده. أشد نفارا من منامي عطفه، وأكذب من طيف الخيال وعوده. هلال بعيد النيل من ذا يرومه، ومرعا خصيب الروض من ذا يروده. يسل سيوف اللحظ منه فبيضه، إذا رام فتكا في المحبين سوده. إذا أسرت صبا سلاسل شعره، فذاك الذي ما أن تفك قيوده. يسوق إلى قلب الضنى ويقوده، ويطرد عن جفن الكرى ويذوده. يريني قضيب البان منه نهوده، ويحكي كثيب الرمل منه قعوده. وإن جئت أبغي وصله زاد صده، كأني من هجرانه أستزيده. كأن قسمنا نصف شعبان بيننا، على حكم ما يرضي الهوى ويريده. حلاوته في ثغره وكلامه، ونيرانه في مهجتي ووقيده. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.